من ربا أبهى الوطن، حين تناجي سحب السماء تراب الأرض الطيبة، يعلو صوت الولاء وتضوع من الأرجاء قيم الوفاء، ويهتف الأجداد والآباء والأبناء، دام عزك يا وطن. غفرتي يا راية التوحيد في يوم الوطن، عانقي ببها سحاب جاك يحمل كل خير، في بلاد عزها الله بالشريعة والأمن، من بهاها شفاها رغم العمى نور الطرير. يا لا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا من بهاها شفاها رغم العمى نور الطرير. رفرف يا راية التوحيد في يوم الوطن، عانقي بابها سحب جاك يحمل كل خير، في بلاد عزها الله بالشريعة والأمن، من بهاها شافها رام العمان الضرير. يا لا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا في بلاد عزها الله بالشريعة والأمن، من بهاها شافها رغم العمى نون الضرير. غفرتي يا راية التوحيد في يوم الوطن، عانقي ببها سحاب جاك يحمل كل خير، في بلاد عزها الله بالشريعة والأمن، من بهاها شفاها رغم العمى نون الطرير. يا لا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا من بهاها شفاها رغم العمى نون الطرير. من هواها نكتسل العثوب كفن، جعل عمر اللي بغاها بالفتن يطوى قصير، حنا طلاب ونعلنها على الدنيا علن، اطلب يا دار بيدك صار تقرير المصير. يا لا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا وحنا طلابك ونعلنا على الدنيا علان، اطلبي يا دار بيدك صار تقرير المصير. يا راية التوحيد في يوم الوطن، عانقي ببها سحاب جاك يحمل كل خير، في بلاد عزها الله بالشريعة والأمن، من بهاها شفاها رغم العمى نون الطرير. يا لا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا لا يا لا لا لا ويا لا لا من بهاها شفاها رغم العمى نون الطرير. المملكة العربية السعودية وطن لا كالأوطان، قبلة الإسلام وموطن خير الأنام، أرض البطولات ومنطلق الرسالات، فلا غرو أن يهتف كل زائر ويقول دام عزك يا وطن. الحرم يا جل عزك يدور، فيك جبريل يوحي للنبي بالكتاب المنزلة قبلة قلوب كل الخلق ما كبرت في كل يوم حن في داها ويجري في عروق المحبين الغالة يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن عزك الله بالحرم يا جال عزك يدوم يا وطن عزك الله بالحرم يجعل عزك يدوم فيك جبريل يوحي للنبي بالكتاب المنزلة يبلت قلوب كل الخلق ما كبرت في كل يوم حن فداها ويجري في عروق المحبين الغلا يا وطن عزك الله بالحرم يا جال عزك يدوم فيك جبريل يوحي للنبي بالكتاب المنزلة قبلت قلوب كل الخلق ما كبرت في كل يوم حن فداها ويجري في عروق المحبين الغالة يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن عزك الله بالحرم يا جال عزك يدوم المنايا على رؤوس المطاليق من شانك تحور يرخصون النفس وتسلم الدولة أضرار بلا يعلم اللي بغاها بالردية وتسديد السهوم إن الأرواح درع دونها بالمحبة والولاء يا وطن عزك الله بالحرم يا جال عزك يدوم فيك جبريل يوحي للنبي بالكتاب المنزلة قبلة قلوب كل الخلق ما كبرت في كل يوم حن فداها ويجري في عروق المحبين الغالة يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن عزك الله بالحرم يا جال عزك يدوم قادتهم منا وبنا وفي أعيننا قلوبهم مفتوحة وأبوابهم مشرعة عاهدوا الله أن يكون القرآن لهم دستور والإسلام منهج دولة ونحن معهم على العهد نبادلهم حبا وولاء ونقول معهم بصوت واحد دام عزك يا وطن في يوم الوطن غنيت في حبه نشيد وغناني علحوني في غير الوطن غنيتها سلامي يا صل الملك من شعبه ابعد في القصيد ويضل ولي العهد ورجال انتحامت بيتها غنيت في يوم الوطن غنيت في حبه نشيد وغناني علحوني فيه غير الوطن غنيتها سلام يا صل الملك من شعبه بعذب القصيد ويضا ولي العهد ورجال انتحامت بيتها هذه حروف الشعر والحنه وياها من مزيد يا روحنا على الحب وسلوم الوفا ضريتها طوعت لك صاب القصيد اللي على غيرك عنيد والعينك عيون القصايد صغتها وهديتها وطننا حصن منيع نحن في وقت الرخاء بناة حضارة ومجد وفي وقت الحرب أسود وغى وأبطال جد مبضعي سلاح في يوم الردى وصوت الذي يلبي النداء دام عزك يا وطن Yeah. وحن جنودك يا وطننا وحنا من بناك وشاد دارا رفعا نرخي صال أرواح لمن حربنا من بغى الفتنة ولحن طيعه من بغى الفتنة ولحن طيعه فضلك علينا كثير وهبنا ما تملنا ولا حن ضيعا شاب راس العود يعيش بلدنا ترضع بالحب ناس الرضيعة ترضعه بالحب ناس رضيعة يا وطن دمع عزك وطن دمع تحصن انت صنعك منيعة في ظلال الخير عايش مهنة ترتوي من عذبنا جامعتنا يد تبدع الحاضر وعين ترسم المستقبل في اسمها عظمة الملك ومعنى الخلود وفي رسمها سحب الخير ولون العطاء وروح المكان نفتح نافذتها في يوم الوطن على الوطن لنقول دام عزك يا وطن يا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا لا يا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا ويا لا لا الحب لك يا بلادي في القاف بغني به وانشد به والكل بعدي ينشد والما كتب يردد يا بلادي يا بلادي الحب لك يا بلادي في القاف بغني به وانشد به والكل بعدي ينشد ولما كتبت يردد يا بلادي يا بلادي مشاعر مشاعر غنى بها المتغني من حبه نفداك يا سعودية باللي معانا غالي يا بلادي يا بلادي يا لا لا ويا لا لا لا يا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا لا يا لا لا ويا لا لا لا ويا لا لا ويا لا لا تبقى لنا يا بلادي بأمن وأمان دايم نهنا با شيخ صاحب حبه وصغير بأول دربه يا بلادي يا بلادي يا بلادي القافي بغني به وانشد به والكل بعدي ينشد ولما كتبت يردد يا بلادي يا بلادي والجامعة في أبها ملك خالد منسبها تفخر به طلبها لك غنوا ف